كلهم معاك بالله مشروع بسم سيادة أعمالنا يهدي اليوم فلا مضل له ومضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقنا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد سلام عليكم معشر كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر المقدسي سيد ابن حجر العسقلاني عليه رحمه الله تعالى واليوم ندخل في كتاب جديد او باب جديد باب الوضوء المؤلف الامام حافظ ابن حجر ذكر لنا في الابواب السابقه تمام ذكر الأبواب السابقة كلام عن المياه ونجاسة المياه والآنية التي يوضع فيها المياه وبعض أحكام أيضا متعلقة بالمياه والآن يتكلم عن كل هذه مقدمة لمسألة الصلاة وقبلها الوضوء الذي يحتاج إليه هو الماء فقدم الأبواب السابقة ثم بدأ اليوم يعني بعد أن بين ما هو الماء الذي يطهر به ما الذي يؤثر عليه من النجازات ما الذي يؤثر والآنية التي يحفظ فيها شرعا الآن في المقصود وهو إيش المقصود الوضوء وهو الوضوء إذن ما كان من أبواب سابقة وسائل يتوصل بها إلى عبادة الوضوء المذكورة في باب الذي معنا إن شاء الله اليوم والوضوء حقيقة هو من أعظم شروط الصلاة الصلاة لها شروط لكن الوضوء أو الطهارة من الوضوء من أكد ومن أعظم شروط الصلاة لما جاء في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ وأيضا من حديث ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ومن شروط صحة الصلاة وأكدها كما قلنا الطهارة والوضوء وأيضا الوضوء عبادة عظيمة جدا بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان وفي رواية الوضوء شطر الإيمان وفي رواية إسباغ الوضوء شطر الإيمان وما يقصد طبعا بالإيمان هنا الصلاة لقول الله عز وجل وما كان الله يضيع إيمانه وكل هذا دلالة على عظم الوضوء بل أن الوضوء هو طريق المرء إلى الجنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا لبلال رآه أو سمع صوتا عليه في الجنة فقال يا بلال دلني على أرجى عمل لك حتى يعني أسمع نعل عليك أو صوت عليك في ضرب عليك في الجنة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أني ما توضعت وضوءا كان يحافظ على الوضوء إلا صليت ركعتين كنت كل كان إذا أحدث يتوضأ وإذا توضأ يصلي ركعتين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالمؤمن من علاماته أنه دائما على طهارة على وضوء هذه حقيقة من سمات الإيمان أن يحرص المرء على أن يكون دائما على وضوء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم من أثر الوضوء أنهم وهذا أمر خاص بهذه الأمة الذي أكرمها الله عز وجل قال يدعون يوم القيامة غرا محجلين وهذا من أثر الوضوء ودل ذلك على أن هذه العبادة العظيمة المرء قد يرى أثره عليها في الجنة ويكون سبب له في دخول الجنة. وهذا من باب الحث وكما قلنا والندب والاستحباب على محافظة المرء على الوضوء، ولو زادها بركعتين في كل وضوء لكان فعلا عظيما في ذلك. وأما الوضوء على وجوب، لأنه من أراد الصلاة لابد أن يتوضأ، فكان أيضا فعل الوضوء استجابة لأمر الله عز وجل بقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالآيات، فكان امتثالا لأمر الله عز وجل. الوضوء امتثال، والله عز وجل يحب أن تؤتى فرائضه، بل أحب لأمور الله عز وجل هو ما افترضه عليه، وكان الوضوء محبب إلى الله عز وجل امتثالا لأمر الله عز وجل، وأيضا به اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل من فضل الوضوء بأنه أيضا جاء في الحديث إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتصاب الصلاة بعد الصلاة. هل أدلكم على ما يمحو به الله الخطايا؟ وبين إسباغ الوضوء على المكاره، وأن يعني خاصة الوضوء في أوقات البرد الشتاء، فحرص المرء على ذلك يمحو بها الوضوء يمحو بها الخطايا، كما أن كثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فكل هذه تبين لنا عظم هذه العبادة وأهميتها، وأن المرء يحرص على أن يكون دائما على الوضوء. ودعانا يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. والوضوء يأتي بضم الواو وهو الفعل، وبفتحها والوضوء الماء يتوضأ. والوضوء في اللغة بمعنى النظافة، ويأتي أيضا بمعنى الإنارة، يعني إنارة في الوجه وغير ذلك. أما شرعا الوضوء هو لا أكثر من تعريف، ولما نقول التعبد إلى الله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، طبعا هذا خاصة بتعريف المذهب وغيره. التعبد إلى الله هو في نية، لأنه لا يخصل، ما ممكن يغسل تنظفا تبردا، ويكون التعبد إلى الله يعني النية بغسل الأعضاء الأربعة، وجاء الغسل على الأربعة عن باب الغالب، لأن الرأس لا تقصر تغليب، يعني رأس تمزق. إذن هو التعبد إلى الله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. بدأ المصنف الباب بالسواك، حكم السواك عند الوضوء. تذكر لنا حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أيضا مالك أخرجه في الموطأ، وأخرجه من رواية ابن شهاب عن حميد بن الرحمن عن أبي هريرة موقوفا. وأيضا رواه الإمام أحمد مرفوعا والنسائي وابن خزيمة، كلهم من طريق مالك، لذلك بعضهم يرفع طريق مالك مع انه ورد موقوفا، لكن يدخلوه معه كانه مرفوع، لانه باقي الرواه عن طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عوف عن ابي هريره مرفوعا. وقالوا اسناده صحيح على شرط الشيخين. البخاري علقه بصيغه الجزم في كتاب الصيام، واللفظ عنده عند كل وضوء ايضا. والبخاري كما قلنا علقه بصيغة الجزم فهو صحيح. أخرجه مسلم أيضا عن طريق ابن عيين عن أبي الزناد، لكنه أخرجه عند كل صلاة، لفظة عند كل صلاة عند كل وضوء. والحق أن أحاديث السواك عموما من الأحاديث التي رويت عن كثير من الصحابة، بعضهم قال من 17 من الصحابة رووا أحاديث السواك، استحباب السواك وسنية السواك. أبو بكر الصديق، علي بن عباس، بن عمر، بن عمرو، عائشة، حذيفة، زيد بن خالد، كثير من الصحابة رضي الله عليهم جميعا. وجاء ذكر السواك وفعل السواك في أكثر من موضع. خمسة تأكد فيهم ذلك، يعني في الصلاة، في الوضوء، عند دخول البيت كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، عند القيام من الليل أيضا. فهذه تأكد فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. قال الحديث في ألفاظه: لولا أن أشق على أمتي، لولا هذه حرف امتناع لوجود. يعني إيش امتناع لوجود؟ يعني امتناع شيء لوجود شيء آخر. لولا حرف امتناع لوجود، امتناع شيء لوجود شيء آخر. إيش هو امتناع الشيء؟ امتناع أن يعني يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالسواك عند الوضوء أو عند كل وضوء. ليش؟ لوجود شيء لما فيه من المشقة عليه. وهنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزم الأمة بالسواك لوجود المشقة، وهذا سنبينه في مسألة أصولية دلالة على أن الأمر فيه الوجود. فلولا حرف امتناع الوجود أن أشق أي أثقل عليه، والمشقة من الإثقال من الحمل الشديد على أمتي. هنا مقصود بأمة إيش؟ الاستجابة، ليس أمة الدعوة. الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، من آمن به واتبعه، لا من أمة الدعوة الذين هم يعني كل الناس أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أمة الإجابة هم الذين استجابوا به واتبعوا هذا ودخلوا في الإسلام. لأمرتهم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. الأمر هنا بمعنى الإلزام، أي الأمر بمعنى الإجابة والإلزام. فيه دلالة على إيش؟ أن الإجاب لابد له من مشقة، لكنها مشقة محتملة. الشرع يعلم أن البشر يستطيعون فيها، يعني ما كان فيه أمر فيه مشقة، لكن المشقة هذه يعني المشقة تكون مع الإلزام. وهذا يستنبط من قوله سلم: لولا أن أمرتهم، لولا أن أشق لأمرتهم. إذن الأمر فيه مشقة، فرفض الأمر حتى لا يكون فيه مشقة عليه. فإذن المشقة متلازمة مع الإلزام أو مع الإيجاب. إذن الأمر لابد فيه من إلزام وإيجاب، الذي يكون لابد فيه من مشقة. أما الأمر الذي لا إلزام فيه هذا هو المستحب الذي ليس فيه المشقة. ليش ليس فيه مشقة؟ لأنه مش مجبر المرء على أن يفعله. من أين أتت المشقة؟ أن الأمر فيه إيجاب، إيجاب يعني لابد يفعل، فأصبح الإنسان ملتزم به، فهذا قد يشق عليه ولابد أن يفعله كلما يتوضأ يستك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأمرهم حتى لا يكون هذا واجبا، وهذا سيشق عليهم في الفعل. وهذه دلالة على أن الأمر يفيد الوجوب، وأن لابد أن الأمر أن يكون معه مشقة الذي يفيد الوجوب. أما الأمر على الاستحباب فليس فيه المشقة. ليش؟ ليس من جواز الترك. لو كان على الاستحباب سيجوز تركه إذا لا مشقة فيه، لكن لو كان على الإجاب لا يجوز تركه إذا فيه مشقة. السواك وهو العود الذي يستاك به، عود الأراك أو غيره. إذا هنا المسألة مش في عود الأراك، بعض قال السواك هو اسم للعود الذي يستاك به من الأراك وغيره، يسموه مسواك، ويطلق السواك على الفعل والتسوك، والمسواك الشيء نفسه، وهو دلك الفعل. السواك إيه هو؟ أن يستاك المرء، دلك الفم، الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان. ما فهمت أي مسألة؟ سألت الإلزام مع المشقة؟ طيب ستأتينا إن شاء الله، أرجعيها الآن، ستأتي فوائد وراجعيني فيه. كما زلنا في المعاني الألفاظ، السواك هنا قلنا بس أعيد السؤال تاني عشان السؤال واضح. ما الذي لم تفهمين؟ سنم أقرأ السؤال. كيف الأمر على الوجوب وهذا يفيد المشقة؟ وقلنا هذه المشقة لازم تفهم. لا، أي أمر فيه مشقة، لكن فيه مشقة محتملة ومشقة غير محتملة. لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فالأهل الأصول والعلماء قالوا نعم الأوامر فيها مشقة تحتمل ومشقة لا تحتمل، والله لا يأمر إلا بالمشقة المحتملة، كل أمر لابد فيه من مشقة، لكن يحتمل المرء أم لا؟ حديث الصلاة 50 صلاة، قال إيش موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في حديث في المعراج، قال إن أمتك لا تطيق، اسأل ربك التخفيف، فسأل التخفيف، فنزل الله عز وجل يخفف حتى صاروا 5. هي مشقة نعم، لكنها مشقة لا تمنع من الفعل، فلابد نقرر فيها، ليس هذا المقصود. المشقة هنا كل أمر لابد فيه جزء من المشقة، لكن المشقة مقدور عليها، ليس هذا المقصود من السؤال أو من قول نسلم يقول يقصد المشقة التي ستلازم الأمر، لأنه لما يأمر لابد يفعله، فلما يكون يفعله لكل وضوء لابد يستاك، يعني لكل توظف في اليوم 10 مرات 5 مرات لابد يستاك كل مرة، يرى أن فيها مشقة فلم يريد أن يشق عليهم بتكرار الفعل فلم يأمر، لكن أي أمر لابد فيه مشقة مكتملة، لأن البعض يتعلق بأن جاء رفع المشقة، نقول لا، الفارق بس فقط أن المشقة المحتملة التي جاءت مع الأمر الشرعية لا نستطيع أن نتوصل منها، مش حد يقول الله 5 صلوات فيه مشقة أم لا، لكن مشقة محتملة أن يقوم المرء ليصلي 5 صلوات يستطيعها، لأن الله لا يكلف نفسه إلا وسعها، لذلك النبي لم يرد أن يكلفهم بالسواك عند كل صلاة، ليش؟ لأن فيها مشقة زائدة، فامتنع عن ذلك، وجد أن هذه قد يكون فيها زيادة تكليف عليه، لكن يستدل منها على أن الأمر لابد للوجوب، لأنه يعلم أنه إذا أمر هذه الفائدة الأصولية لابد يفعله، فهم لو هذا لا نريد الآن أصوليا بأنه لو أمر لابد سيفعله، إذن الأمر لا يدل على الوجوب، يدل على الوجوب مش يدل على الاستحباب، لا يدل على الوجوب، طب ما الذي منع من الأمر حتى لا يكون فيه مشقة عليه زائدة؟ ما هذه وصلت لك أم زال لو عندك إشكال رجعين ما تنتقلي منها. طيب السواك وأنا أكتبي يعني وأنا أرجع، فهنا المسواك بيان الآلة التي يفعل بها. طيب الحديث فيه دلالة على إيش؟ أنا الحمد لله أنا الأمر بالسواك للندب لا للإجابة، ليش؟ طيب لأنه قال يا سلام لولا، يوم أين وجه الاستدلال من الحديث أن الأمر، وجه الشاهد لولا، وجه الدلالة أن الأمر بالسواك للندب ليست على الإجابة، ليش؟ لأنه قال لولا، تمام ولولا هذه تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب ممنوعا لوجود المشقة الزائدة، ولو كان السواك واجبا لأمرهم شق بهم لم يشق، كما قال الشافعي قال لو كان السواك واجبا لأمرهم شق بهم لم يشق، يعني بمعنى كانوا سيفعلونه حتى لو المشقة ستكون محتملة، وعدم وجوب وجه الدلالة من لولا، معنى لولا شاهد لولا طبعا، لكن لولا تمنع الشيء، فهو منع الوجوب بسبب المشقة، فصار الوجوب ممنوعا ليش؟ لوجود المشقة، لولا أن أشق، لأن لولا حرف قلنا تفيد تمنع الشيء لوجود شيء آخر، فمنع الوجوب، يبقى هنا بقى الاستحباب، لأن الأدلة الأخرى تبين على الاستحباب السواك، فمنع الوجوب لوجود المشقة، هذا واجب الدلالة من معنى لولا، ولو كان السواك واجب لأمرهم حتى لو شق عليه، لو كان واجبا لأمرهم كأمر بالصلاة بالوضوء عند كل عند الوضوء عموما، فلمن انتقد من أحدث. طيب حكم السواك مستحب، هذا قول الجمهور، بل بعضهم ادعى الإجماع فيه نظر، من داود الظاهري وإسحاق بن راهويه يرون وجوب السواك، ورأوا أن الأمر هنا على الوجوب، لكن النووي صحح أن النقل عن إسحاق بن راهويه ليس بصحيح أو ليس معروفا أنه قال ذلك، وكذلك أيضا نسبة الوجوب لداود الظاهري ليست أيضا معروفة، وإن كان بعض نقل، بل يؤكد أن ابن حزم يرى سنية السواك وهو ظاهري، فكأنه اقترب من الاتفاق أو الإجماع نقول على سنية السواك أو استحباب السواك. لكنه أيضا الحديث في استحباب السواك عند الوضوء. ليش؟ لأنه سلم لما بين أنه ليس أمرا للإجاب أصبح للاستحباب. وهذا هو الغرض من إيجاد الحديث في باب الوضوء. معنى لأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كأنه أراد أن يبين من سنن الوضوء السواك، من سنن الوضوء أن المرء يستاك مع كل وضوء. وعندنا رواية في الصحيحين كما قلنا عند كل صلاة، لذلك السواك يذكرونه دائما من سنن الوضوء في كتب الفقه سواء في الحديث أو في فقه المذاهب وغير ذلك. لكن اختلفوا على مسألة، فقلنا بسنية السواك عند كل وضوء. متى يفعل الاستياك؟ متى يستاك المرء؟ هل يستاك بعد الوضوء أو قبل أن يبدأ بالوضوء؟ يعني يستاك أولا ثم يتوضأ، أم يكون في أثناء الوضوء؟ يعني هو ما قلنا بعد، الخلاف على قولين، قول أنه يبدأ أولا بالسواك قبل الوضوء، يعني يستاك ثم يتوضأ. وهذا قول جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية، أخذوا برواية عند كل وضوء، يعني عند ابتداء الوضوء، فجعلوا أن يستاك المرء يبدأ بالسواك ثم يتوضأ. والقول الثاني أن يكون السواك في أثناء الوضوء، وتحديدا قالوا عند المضمضة، إذا بلغ المضمضة تمضمض ثم استاك. طيب، وهذا قول الجمهور، استدلوا برواية السواك مع كل وضوء، مع كل مع تفيد المصاحبة، والمصاحبة بها مداخلة، فيكون السواك عند داخل الوضوء ليس قبل الوضوء. وأقرب وقت يعني أو كيفية تكون عند المضمضة، لأنه بيدخل الماء ليتمضمض فيستاكل، لأن السواك في الفم أيضا، فماذا ما وصل للفم سيدور الماء في الفم، فبعد أن يدور أيضا يستاكل. والحق مع أنه قول الجمهور، القولين موجودين وليس فيه فصل، لكن والله أعلم القول الأول أوجد، يعني لم يرد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تمضمض بأنه استاك أثناء المضمضة، لم يحفظ ذلك والله أعلم. بل لما ذكر حديث ابن عباس لما رضي الله عنه لما بات عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالته، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل، قال فاستيقظ وتسوك وتوضأ. طبعا هي الواو لا تدل على الترتيب في شيء ولا ما اشتراك فقط، لكنه لم يرد فيه بأنه تسوك أثناء المضمضة، يعني قال استيقظ تسوك وتوضأ. فالمسألة ورد ذلك، لكن ما أميل إليه والله أعلم بأنه قبل الوضوء أوجه، لأنه لو كان داخل المضمضة أو مع المضمضة لورد ذلك في الرواية. لكن هو الذين قالوا بالحكمة في السواك مع الوضوء، قالوا بنظر من أن السواك لما يستاك المرء، قالوا هو لا ينظف تنظيفا كليا، يعني إيش؟ لما يستاك قد يزيل الفضلات والأشياء أو يحركها، فيحتاج إلى إخراجها بالماء في المضمضة، فكان مناسبا أن المضمضة هي الوسيلة التي تزيل هذه الرواسب، يعني نظر من باب النظر، قالوا لأن مجرد السواك فقط هيحرك الأشياء الموجودة لو كانت موجودة، لكن كيف ستخرج؟ وقالوا بإدارة الماء مع المضمضة. وفي هذا كمال تنظيف الأسنان كما هو معلوم، يعني هذا نظر قال لي بعض الفقهاء، وقالوا أنه طبيا أيضا. أو عندنا طيب بين الحكم وبين الخلاف في وقت السواك متى يكون، قلنا بأن ورد فضل السواك واستحبابه في في غير موضع منها أيضا عند كل صلاة خبر الحديث في لفظ الحديثين أمر الصحيحين أقصد أمر الصحيحين بلفظ عند كل صلاة ففي تأكد السواك عند كل صلاة أيضا وهنا عند كل صلاة سواء فريضة أو نافلة لذلك الصحيح بأن السواك مستحب في كل الأوقات يعني عند الوضوء عند الصلاة حتى عند الصلاة النافلة أو الفريضة عند قيام من الليل حتى صلاة الصائم بعد الزوال خلافا للمذهب لما يروى بأن خلوف من الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك فقالوا بأن الخلوف هذا يظهر أكثر بعد الزوال فإن تسوك زال هذا الأثر فهذا خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أطيب عند الله من رائحة المسك فقالوا يكره السواك بعد الزوال وهذا للصائم طبعا وقالوا حتى لأن عندنا أثر العبادة يظل موجودا فلا يزيل أثر العبادة عبادة الصوم كما أن الشهيد يغسل فيه لا يغسل يعني يكفن في الثوب الذي فيه الدم يبين أثر العبادة فقالوا أيضا لا يعني رائحة الصائم خلوف فمه أطيب فيترك والحق أن هذا يعني العموميات التي جاءت في الأدلة تقول بأن السواك لا يخصص بهذا الوقت بل هو مطلوب في كل وقت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فصحيح الراجح بأن السواك يفعل في كل شيء إيش؟ لبسك مغسول افتح الشباك يا رجع انا قلت القول الاول قول كثير من الاصحاب لكن ما قلت انه قول الجمهور لو تقصدي قول الاول في الوقت قلت جماعه من الحنفيه والمالكيه والشافعيه القول الاول قلت ايش جماعه والقول الثاني قلت قول الجمهور نعم انت اختلط عليك الامر في فرق بين نقول جماعه يعني بعض الاصحاب في الاحناف في المالكيه والحنفيه والشافعيه يقولون بذلك عند كل وضوء ليس معناه الحنفيه والمالكيه والشافعيه انتبه في النقل وقفنا أين؟ وقفنا عند كل صلاة وعند كل وضوء. طيب كل عند كل صلاة يا بس إياكم. قالوا في رواية عندنا عند كل وضوء التي رواية الباب وفي رواية عند الصحيحين عند كل صلاة. البعض قال بأن عند كل وضوء هذه محل سنة وعند كل صلاة محل سنة أخرى. والبعض قال لا المقصود بأن عند كل وضوء إذا فعله المرء عند الوضوء الذي يريد به الصلاة فقد وافق رواية عند كل صلاة. السواق الواقع عند الوضوء واقع للصلاة لأن الوضوء شرع وضوء شرع للصلاة. فمن استاك عند الوضوء الذي يراد به الصلاة قد أخذ بالرواية وليش؟ لأن الحنفية لا يقولون بالسواك عند كل صلاة يقولون بأن التقدير هنا السواك عند كل وضوء للصلاة طب ليش قالوا؟ قالوا السواك في إزالة لبعض الفضلات والأشياء فلا يفعل في المسجد طبعا ما يرون أن الصلاة صلاة في المسجد فبالتالي لو دخل المسجد قبل الصلاة سيستاك فقالوا هذا لا يفعل في المسجد لأنه ليس محله إزالة هذه الأمور وبرضو قالوا ممكن يتم جرح اللثة وإزالة الدم وخروج الدم وهذا ناقض عندهم في من نواقض الوضوء لذلك قالوا بأن هو ليس المقصود بالسواك عند الصلاة لكنه السواك المقصود به جمع بين رواية الوضوء من أراد الوضوء للصلاة يفتك عند الوضوء وقد أتى بذلك، ليس في المسجد في الصلاة. والحق نقول إن هذا كله تكلف. السنة صريحة في السواك عند الصلاة، والسنة صريحة في السواك عند الوضوء، ومن أراد الوضوء للصلاة أو حتى أراد الوضوء لغير ذلك يستاك، ومن أراد الصلاة فقط فيستاك، وهذا الذي جاءت به السنة. طيب الحديث فيه طبعا فائدة الأصولية المهمة جدا، القاعدة التي تقول بأن الأمر المطلق يحمل على الوجوب. الأمر المطلق يحمل على الوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه للاستحباب. ومن أين؟ من الحديث، لولا تفيد انتفاء الأمر بالسواك لوجوب المشقة على الأمة. فلو لم توجد المشقة لوجد الأمر، فوجد فكان الأمر على الإلزام. إذن الأمر لا يصدق على الندب إلا بقرينة، بل الأمر لابد يكون على الوجوب الذي فيه مشقة. فيه أيضا فوائد هذه الأحكام، فوائد الحديث من فوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا بينه، صلى الله عليه وسلم أبي وأمي بينوا للأمة حتى يعني من باب الشفقة والرحمة لهم، أراد أن يبلغهم بالدرجات فأرشدهم إلى الأجور التي قد تأتي لهم من استعمال السواك، وأن فيه أجور عظيمة. في مسألة أصولية غلط، نعم، لولا أن أشق لأمرتهم. في مسألة أيضا يعني هي لا محملين، لكن سنأخذ المحمل الذي هو الأرجح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام. يعني البعض يقول إن هذه دلالة على النبي مشرع، لولا أن أشق على أمتي لأمرته. فيقولون مشرع، صحيح نقول لا، وأن هذا اجتهاد. الدلالة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم لا، وأن يجتهد فيجتهد، يقره الله ولا يقره سبحانه وتعالى، إنه قال، هو قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فإذا هذا اجتهاد سيكون من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يوفق، قد يقره الله وقد لا يقره الله، كما حدث من قبل في مسد. نعم اجتهد في أمر الأسرى، واجتهد أيضا في تركه للأعمى فعاتبه الله عز وجل في ذلك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فانتفت إلى صناديق قريش وترك سؤال الأعمى، وأيضا عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تتبين لك الذين صدقوا في آخر الآيات، وتعلم الكاذبين. لما جاءه في غزوة تبوك الناس يعتذرون فهم من أهل النفاق، كل هذه أمور اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآيات في بعضها لم يقره الله عز وجل عليه وبينه له، سواء عاتب لاما أو غفر إلى غير ذلك. ومن طبعا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه أيوة أحسنتي أكل العسل، هو يعني فنزل قول الله عز وجل أول مغام لما تحرم ما حل... يا النبي لما تحرم ما حل الله لك. كل هذه أمور اجتهادية من النبي صلى الله عليه وسلم، هي أولا دلالة الاجتهاد، والبعض قد يستدل بها بدلالة التشريع، ونقول الصحيح بأنه اجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشارع، ولو أن يجتهد إما يقر الله عز وجل أو لا يقر عليه. وصحيح الراجح بذلك قلنا استحباب السواك في جميع الأوقات، هذه أيضا من فوائد استحباب السواك في جميع الأوقات، لكن يشتد استحبابه في أوقات الخمسة، عند الصلاة، عند الوضوء، عند قراءة القرآن، عند الاستيقاظ من النوم، عند تغير الفم. قالوا هذا شد استحبابا لذلك. سكت بس الوقت طويل فتغير أحد الفم فيغير ذلك إلى غير ذلك. طيب هل لو لم يجد عود الأراكي له أن يستخدم غيره؟ يعني هل السواك مقصور على عود الأراكي فقط؟ أم ممكن أي شيء يزيل؟ أصحيح لأهل العلم فيها طبعا البعض قال بأنه مقصود به عود الأراكي فقط، و وصحيح أنه يمكن إن لم يجد عود الأراك أن يستخدم أي شيء. يعني البعض قال الإصبع يصح، الخرقة يصح، شيء الخشب يصح، كل هذا المهم أمكن أن يزول به الشيء ويستاك فينزل منزلة السواك. لذلك لأن العلة فيها متحققة أو متحققة بمسألة، لو قلنا بأن العلة تنظيف فكل شيء منظف بيكمل. نعم ما قلنا هذا هو الأصل، لكن هل يقاس عليه إذا لم يجد؟ الخلاف هنا هكذا، إذا لم يجد ممكن يستخدم شيء ليحقق السنة أم لا؟ هذا هذه ليست هذه حكمة وليست علة. المسألة كلها من نظر للتنظيف والإزالة فيزال به، يزال بقى فرشة السنان وغير ذلك ويستخدم إذا لم يجد. ولا شك بأن وجود السواك هو السنة، هو يقال هل يستخدم غير ذلك أم لا يستخدم؟ نقول هو ليس بأجر السواك سيكون، لكنه إذا قلنا على المسألة على التنظيف فكل ما ينظف سيكون له الأجر. أم قلنا أن المسألة تعبدية فلن يقاس على السواك. الفقهاء قالوا ما أمكن أن يزيل به يستخدم، لكنه يأخذ نفس الأجر في نظر الله أعلم أن يكون له نفس أجر السواك أبلا. لكن المتعارف عن الفقهاء واتفقوا بأن الإصبع ممكن يستخدم، إذا لم يجد شيء ممكن يستخدم الإصبع على أنه لا. إحنا كلامنا كله في عدم وجود السواك، اتركوا بس مسألة تندثر السندة أو مسألة الفائدة الطبية له. إحنا كلامنا كله في مسألة من لم يجد السواك، نسى سواكه في البيت وذهب إلى المسجد، هل ممكن يستخدم غيره؟ سافر ووقع منه سواك وليس معه، هل ممكن واعتاد على أن يستاك وفعل هذا يتقرب إلى الله عز وجل، هل ممكن يستخدم شيء خشن بديلا عن ذلك ويكون قد حقق الفعل؟ هذا هو كلام النظر هنا في هذه المسألة، هذا المقصود. الكلام الفقهاء قالوا بأنه إن لم يجد غير ذلك يفعل أوقات. نعم السواك الوضوء عند الوضوء والصلاة، خمس صلوات قبل الوضوء والصلاة والقيام من قراءة القرآن، ثالثة استيقاظ من النوم، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وتغير الفم قال. نعم أيضا كانت عائشة تقول إذا دخل المسجد كان يبدأ بالسواك لما سئلت. نعم أيضا أحسنت جزاك الله خير. وقالوا هذا مستحب كله، لكن هم طبعا قالوا أشد استحبابا. ليش؟ الوضوء والصلاة جاء فيها النص، قراءة القرآن والتلفظ بكلام الله، الاستيقاظ لأن الفم بيكون نائم فيتغير، فقالوا هذا أشد يعني. ثم تغير الفم لو طول فترة عدم كلام فيستخدم. طبعا مسألة خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأداب النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المقالات عائشة كان يبدأ بالسواك، وهذه دلالة على أنه المرء إذا دخل لبيته وأهل بيته أن يدخل يعني يراعي أيضا الجمال والحسن والطيب حتى يروا منه ويشمون منه رائحة طيبة. هذه من آداب التي بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أدلة كثيرة جدا في مسألة يعني استخدام السواك إلى غير ذلك. فندخل في الحديث الذي يلي في الوضوء. قال عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث وبعض الأحاديث تأتي أصل من أصول الأحاديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عثمان رضي الله عنه، حديث عبد الله بن زيد، حديث علي بن أبي طالب، ثلاثة أحاديث أصول في بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حمران ابن أبان ابن خالد ثقة من التابعين اعتقه عثمان رضي الله عنه كان من سبي عين التمر. معركة عين التمر كان يعني كان من السبايا. اعتقه عثمان رضي الله عنه وارضاه تحول إلى البصرة ومات بها سنة 75. عثمان أمير المؤمنين ابن عفان ذو النورين عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين وأسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه. هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة وهاجر بعد ذلك إلى المدينة. تزوج أولا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم رقية فلما توفيت زوجه أخته أم كلثوم فسمي ذا النورين. بل أن يسأل قال لو كان عندنا الثالثة لزوجناك إياه. الله أكبر. أي من قرأ هذه لأمير المؤمنين عثمان بن عفان بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وشهد له بالشهادة لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أحد كان مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فاهتز أحد وغيره فقال اثبت أحد فإن عليك رسول إن عليك لنبي وصديق قال وشهداء وفي رواية وشهدين. ثم أيضا في حادثة البئر لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فجلس في البئر ثم اتخذ بوابا له فقال دخل عليه قال اتخذ جاء أحد الصحابة ما أدري من قال لأكونن بوابا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقف النبي كان ينتقل البئر فجاء أبو بكر فقرع الباب يستأذن فجاء الصحابي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بالباب قال أدخله وبشره بالجنة فدخل فبشره بالجنة فدخل فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ثم استأذن عمر رضي الله عنه وارضاه فجاء الرجل الصحابي صلى الله عليه وسلم عمر بالباب فقال إذن له وبشره بالجنة فجاء عمر رضي الله عنه وارضاه فدخل فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم على حافة البئر ثم جاء عثمان رضي الله عنه وارضاه فاستأذن فجاء الرجل عليه السلام يقول له عمر بالباب عثمان بالباب يستأذن قال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فقال عثمان الله المستعان فدخل عثمان فجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الحافة الثانية من البئر فأول الصحابة الكرام هذه الواقعة لأن في دفنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع صحابيه أبو بكر وعمر بجانب وأن عثمان في الجانب المقابل وفي البقيع وهذا الذي حدث لأن دفن أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة واحدة في مكان واحد ودفن عثمان أمامه في البقيع لمن ذهب هناك البقيع أمام الحجر كما جلس في البئر وفي النبوة الثانية عليه السلام لما قال بشروا بالجنة على بلوة تصيبه وكانت مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما اجتمعوا على بعض من أهل مصر والبعض الذين تكلموا في عثمان وأخذوا عليه بعض المسائل فجاءوا فحاصروا بيته ودخل عليه محمد بن أبي بكر وكان على القرآن جالسا وصائما فعلى بالسيف ونظر إليه عثمان قال لو أبوك حيا ما قبل منك ذلك فارتعد محمد بن أبي بكر وأوقع السيف من يديه ثم خرج بكيا ثم نزلوا عليه فقتلوه شهيدا رضي الله عنه صائما وقطعوا يد امرأته لما أرادت تكلمت معه فقطعوا يديها وتدافع عنه عليهم الله عز وجل ما يستحقون فما أرادوا خيرا بذلك بل أرادوا دما وجاءت الفتنة بعد ذلك انتشرت فكانت هذه بداية الفتن وبداية الخروج على أولياء الأمور لما حدث مع عثمان وأعظم من هؤلاء جاء لابن عمر من الخوارج فأراد أن يبرر ما حدث مع عثمان فقال لابن عمر يقول له ألم يحضر عثمان يوم بدر غاب عن يوم بدر قال نعم قال ألم يفر عثمان يوم أحد قال نعم قال ألم لم يحضر بيعة الرضوان قال نعم فكبر الرجل قال الله أكبر كأنه يرى بأن ابن عمر قد أقره على ما يلمزون به عثمان فلم يحضر أحد بدر وقد حضرها بدر أهل بدر وفر يوم أحد ولم يحضر بيعة الرضوان فقال ابن عمر مهلا ابقي، أما بدر فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس فيطبب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد استنفر الناس في غزوة بدر، بل كان الخروج للعير وهو أمره أن يظل في المدينة مع طبيب، بل ضرب له سهم في بدر فكان من أهل بدر وهو الذي أمره أن يجلس في المدينة. قال أما الثانية فقد فر عثمان وكل الصحابة يوم أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجعوا بعد ذلك وقد عفى الله عنهم ونزلت الآيات إن الله قد عفى عنه فليس لك فيه. وأما بيعة رضوان فقد لم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد أفضل من عثمان يرسله رسولا إلى قريش، فلما حبس في قريش وظنوا بأنه قتلوه وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى وأتى باليسرى على اليمنى وقال هذه بيعة عثمان رضي الله عنه، فجعل اليمنى من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وجعل اليسرى عليه كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بايعه، بل جعل الأفضل له لعثمان، فقال خذها وانصرف. وهذا كان ذب من ابن عمر على عثمان رضي الله عنه وارضاه الذي تولى الخلافة. وكما قال عبد الرحمن بن عوف مررت على بيتي في المدينة أسألهم عن المفضلة بين عثمان وعلي، فما فضل بيتي من بيوت المدينة على عثمان أحد، وجعلت المفضلة على عثمان، فكان مبايعة أهل الشورى له بعد مقتل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذكر فيها عبد الرحمن أن كل أهل المدينة قدموا عثمان على علي في هذه البيعة بعد أن تنازل من تنازل في الحادثة مبايعة أهل الشورى المعروفة الستة الذين تبقوا بعد ذلك. وكان الصحابة يقولون كنا نتفاضل، الصحابة يتفاضلون فلا نقدم أحد على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا هو الترتيب الحق في الأفضلية كما هو الترتيب الحق في الخلافة. هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين ذو النورين، حتى الإمام أحمد قال من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وقال الحسن من زعم أن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرع المهاجرين والأنصار، أي عابهم وانتقصوا، لأنه كما قال عثمان بن عوف ما قدم أحد بيت مدينة على عثمان أحد رضي الله عن عثمان وعن الصحابة أجمعين. تخريج الحديث، طبعا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، وأخرجه فقال في باب الوضوء ثلاثا، وأخرجه مسلم في كتاب في الطهارة في كتابه الطهارة أيضا، وفي هناك لفظ آخر لمسلم تحتاج إليه نبينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم جدا، انه من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الذي قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سمع قهر علي بلال في الجنة، فسأله قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت حتى توضأت في رواية ثم صليت ركعتين. سنة قد تغيب عن البعض لكن فيها فضل عظيم، أنه من توضأ، طبعا هو فينا تركيب في الحديث بمعنى يتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ثم يركع ركعتين أيضا لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هذا كانت تخريج الحديث. ألفاظ الحديث دعب وضوء بفتح الواو بوضوء أي الماء الذي يتوضأ به. طيب هنا إيش الحديث، نسير حسب الحديث نرجع مرة أخرى. قال فغسل كفيه ثلاثة، هنا كفيه مثنى كف والراحة مع الأصابع، راحة اليد مع الأصابع، حدها مفصل الذراع، المفصل هو الكفة الذي يقطع منه في الحدود، وقيل سميت كفين لأنها تكف الأذى عن البدن اليد. قال ثم تمضمض. المضمضة إدارة الماء في الفم. ما معنى المضمضة؟ تحريك الماء وإدارته. إدارة الماء في الفم هذه المضمضة. وقالوا تمضمضت الحية في حجرها في حجرها في جحرها. ومضمضت الحية في جحرها أي تحركت. وهو الأصل في المضمضة إدارة الماء. فلو استنشق إيش الاستنشاق؟ جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف. إدخاله. واستنثر إخراج الماء من الأنف. الحديث هذا لم يذكر فيه عدد المضمضة والاستنشاق. وفي رواياتي أيضا رواية هذا الحديث أو طرق هذا الحديث لم يذكر فيها العدد. لكن عند أبي داود هناك طريقين من حديث عثمان وأيضا من حديث أبي هريرة وحديث علي سيأتي ذكرهما فيهم العدد. لكن حديث عثمان وطرقه هذه ليس فيها العدد. ثم غسل وجهه. ستأتي المسائل الفقهية احنا في الألفاظ. الوجه ما هو مأخوذ من المواجهة. إنه يواجه به حد من منابت الشرع المعتاد. يعني من الأعلى إلى ما نزل إلى اللحية والذقن طولا ومن الأذنين إلى الأذن للأذن عرضا. رجالا ونساء. هذا هو حد الوجه. إلى المرفق هنا إلى المرفق وإلى هنا للغاية بالإشكال المعلوم كما سيأتي. هل المرفق يدخل أم لا يدخل؟ والمرفق هو العظم الذي أو المفصل الذي هو في في في في, في اليد يسمى هذا مرفق مع الصف ما بين الذراع في منتصف الذراع. قال إلى المرافق. طيب هنا إلى المرافق هل إلى هنا تفيد الغاية؟ هل الغاية الأصل إن الغاية لا تدخل في المغي في المغي وفي المغي الأصل أقول الغالب عدم دخول نهاية الغاية في حكم ما قبلها. يعني مثلا لو قلت قرأت الكتاب إلى الصفحة الأخيرة يبقى أنت ما قرأت الصفحة الأخيرة. قال تعالى أتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. إلى الليل الليل لا يدخل في الصيام. وهذه مسألة خلافية بينها حتى يمكن من قبل. طيب الأصل إن الغاية لا تدخل. يعني نهاية الغاية لا يدخل مع حكم ما قبلها. لكن أهل الأصول قالوا إيش تفرق؟ لأن ممكن تكون إلى هنا لنهاية الغاية وممكن تكون هنا بمع. وهذا المقصود هنا إلى المرافق أي مع المرافق. طب السنة دلت على دخول المرفق في الغسل أو في الغسل نعم في المغسول نعم. من أين؟ من حديث أبي هريرة. فغسل وجهه قال فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد واليد اليسرى حتى أشرع فين في العضد ثم مسح رأسه وغسل رجله حتى أشرع في الساق واليمنى واليسرى كذلك. طيب فإذا المرفق اللي هو مفصل العضد مع من الذراع هذا الذراع المفصل العظم العضد هذا جمع مرافق. قال وأيديكم إلى المرافق. فقلنا يدخل ليش؟ السنة دلت لكن الصحيح التفصيل إن كان ما بعد الغاية من جنس الغاية من جنس ما قبلها يدخل ويكون بمعنى مع. وإن كان ما بعد الغاية ليس من جنس ما قبل الغاية لا يدخل مع. وهذا يحل الإشكال. ثاني إن كان ما بعد الغاية من نفس جنس ما قبل الغاية ما بعد المرفق والمرفق من اليد أم لا؟ من اليد لأن كل هذا يسمى عليه ذراع. الذراع يطلق على كل هذا على الكف ويطلق إلى المرفق ويطلق إلى الكتف. كل هذا يسمى ذراع في اللغة. فإذا بعد إلى المرافق المرفق من نفس جنس ما قبل المرفق كله ذراع. فهنا الغاية هنا من جنس اللي قبل مثل اللي بعد فقلنا إلى بتكون بمعنى مع. فتكون المرافق دخلت طبعا نهيك عن السنة بيانا، لكن نقول أصوليا حتى نفصل في المسألة، فإذا أصبح بعد الغاية من جنس ما قبل الغاية فيدخل بعد، بخلاف الاختلاف لو كان البعد غير القبل، كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الآية أولا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتم الصيام إلى الليل، نعم النهار ليس من جنس الليل، فإذا الغاية إلى الليل، إذا الليل لا يدخل، فكان الصوم إلى النهار فقط، فهذا يحل لنا الإشكال، إذا جاءتك الغاية وكان ما قبلها ليس من جنس ما بعدها فتكون هنا ليس لا يدخل في ما بعد الغاية ما بعد في حكم ما كان قبلها، وأما إذا كان ما بعد الغاية من جنس ما قبل الغاية فيدخل في حكمها ويستقيم الأمر إلى ذلك. قال ثم مسح برأسه، ستأتي معنا طبعا مسح برأسه أي أمد يده واليد مبلولة بالماء يمسح الرأس، حد الرأس من منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة، من منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة، إلى إيش؟ أعلى الرقبة، والحق نقول إلى القفة، يعني أعلى الرقبة يعني موازية له القفة، يبقى الشعر هنا الرأس أقصد من حد الرأس منابت الشعر من أعلى إلى القفة آخر القفة، لذلك ما استرسل بعد ذلك نساء كان أو رجالا من خارج الأعلى الرقبة وهو القفة، وهذا يبين في السنة لا يعد من لا يوجد مسح شعر المرأة الطويل إلى القفة فقط والرجل إلى ذلك. قال مسح برأسي إلى الكعبين ثم غسل إلى الكعبين، الكعبين هنا العظمتان الناتئتان في أسفل الساق اللي هما الناس بتظل الكعبين الخلف عند العوام، وخطأ الكعبين العظمتان الناتئتان، طبعا أنتم تعلمون ذلك من هذا في الدراسة عندكم. قال نحو وضوء هذا أي شبه وضوء هذا، نحو يعني شبه. طيب هنا هذا كله في ألفاظ الحديث، المثال تقصدي الليل أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار، فما كان إلى بعد إلى إذا كان بعد إلى ليس من جنس ما قبل إلى فيختلف الحكم لا يدخل معه في الحكم، النهار جنس والليل جنس، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهنا الليل يدخل لا نقول لا يدخل، أول ما ينزل تغيب الشمس خلاص انتهى الصيام، يبقى الليل ليس معه، ليش؟ لأن جنس الليل ليس كجنس النهار، فإذا ما كان بعد إلى إذا جنسه ليس مثل قبل ما قبل إلى من في نفس الجنس لا يأخذ حكم ما بعد إلى، بعد إلى لا يأخذ حكم ما كان قبل إلى، أما إذا كان من نفس الجنس فيأخذ حكم ويكون بمعنى معه. طيب هذه كانت ألفاظ الحديث، ندخل في المسائل. قال ما توضأ وضوئي نحو وضوئي هذا، طبعا في عند ما زلنا في نحو ناس نحو، مع ان في رواية اخرى جاءت بمثل والله أنا. لكن هنا جاءت نحو، وهذه دلالة على ان نحو ليست كمثل، لان طبعا او قال مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يستطيع احد يدركه والله أنا. مع أن هناك رواية جاءت بمعنى مثل، لكن المقصود هنا ليس المثلية لكنه المشابهة في ذلك. طيب ندخل في مسائل الحديث، لكن قبل طبعا نبين فضيلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان على أنه أراد أن يعلم، هو أمير المؤمنين وأراد أن يعلم الناس كيفية الوضوء عبادة، ومع أنه أمير المؤمنين أنه هذا اللي فعلها وأتى بماء وأراد أن يعلم الناس كيف يتوضؤون، فهو يعلم الناس بالفعل، ينشر السنة وينقل العلم، على أن كبر أو صغر العالم أو ولي الأمر فإنه أفضل الأعمال أن يبين للناس ويعلم الناس وينشر العلم وينشر السنة، بل هنا عثمان لم يكتفي بالقول بل فعل، طلب ماء وتوضأ. عثمان وعثمان كان الصحابة موجودين والأمر الوضوء لم يكن يخفى، لكنه لعل انتشار الفتوحات في زمن عثمان وقدوم الناس إلى المدينة وغير ذلك، فأراد أيضا أن يبين الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة الوضوء، مع أنه كان معروفا بين الصحابة أقول، لكنه فيه الفضيلة لأمير المؤمنين، وأنه فيه لو هذه الأمور ليست فيها تواضع عدم تواضع، فيه نشر السنة وفيه العلم. هذا الحديث من أهم الحديث الذي يستند إليها في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه فيه فعل، وقلنا دائما الفعل في بيان الواجب في بيان قصد المجمل يكون على سبيل الوجوب كأنه، أو يعني على أفضل أنواع التعليم، أنك أردت أن تعلم أحد أن تفعل أمامه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج خذوا عني مناسككم، ليروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الحج، فهنا يفعلون مثله بالفعل، يرون رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطوف، كيف يرمي الجمرات، كيف قام في عرفة ورفع يده ودعا وماذا فعل، كل هذا أوجه وأضبط في الإتقان وفي المعرفة. وأيضا لما أراد أن يعلمهم الصلاة نزل من على المنبر وصلى ثم صعد ليبين لهم، فكان البيان بالفعل أصل عظيم جدا يعني في زيادة التعليم والإتقان والضبط، بخلاف القول. لذلك أنت ممكن تقعد تدرس لواحد الحج ويعلم أكيد كلكم ذلك أو العمر، ونقعد نديه في محاضرات نعم، لكن أول ما يذهب ويعتبر عمرة واحدة ويكون مثلا كان معه أحد الشيوخ فبين له خلاص انتهت المسألة عندي، أصبح الآن لو تكررت العمرة وضبط المسألة، بخلاف لو عدنا نديه محاضرات كثيرة جدا وكذلك في الحج. لكن طبعا لما بيحدث أنه ممكن ينفصل وقت الحج عن وقت بينسى، لكن الشاهد بأن التعليم بالفعل من أهم أمور التعليم، بالذات في الأشياء التي يظهر في فعلها ولا يكتفى فيها بالقول. لذلك قال العلماء أن حديث عثمان أصل عظيم جدا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيه من المسائل أيضا جواز أنك تستعين بأحد أن يأتي لك بماء الوضوء أو ماء الوضوء، لأنه قال طلب ماء، يعني هو طلب عثمان أن يحضر له بماء، فأنت لك أنك تستعين، لا حرج في ذلك أن تستعين بأحد يعطيك ماء الوضوء لتتوضأ، لأنه حمران هذا كان مولى لعثمان، فقال أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. إذن فيه جواز، ابن لقن قال جواز أن يطلب المرء الماء للوضوء وليس فيه أي كراهة، مع أن أصل في الصحابة كانوا يكرهون أن يطلبون شيئا من أحد، حتى كان يقولون إذا سقط الصوت من أحدهم وهو على الدابة فلا يطلب من أحدهم يعطيه إياه، ينزل ويأخذه بنفسه. وأيضا مثل ما كان المغيرة يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه بالماء للوضوء ويأتيه أيضا بالأحجار للاستتبار، وحديث المغيرة معلوم، ولما أهوى لينزع خفيه قال إني أدخلتهما طاهرتين. طيب نقول هنا الحديث فيه مشروعية الوضوء بهذه الكيفية أولا، أي كيفية اللي ذكرها عثمان بن عفان، أن يغسل كفه ثلاثة ثم يتمضمض يستنشق يستنثر، يغسل وجهه ثلاثة ثم يده اليمنى مع مرفقه ثلاثة ثم اليسرى مع مرفقه ثلاثة ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجله إلى الكعبين ثلاثة اليمنى واليسرى. هذه هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ما دخلنا في الواجبات والمستحبات، تكلمنا في صفة الوضوء له، ففيه إيش؟ مشروعية غسل الكفين ثلاثة، لأنه غسل ثلاثة والفعل يدل على المشروعية، ما قلناش على الوجوب لأنه فعل. لكن لذلك احنا قلنا هنا إيش؟ الحديث يبين كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبين الواجبات من المسنونات، لأنه على الفعل، والفعل كما نعلم أصولين لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لإيش؟ لمجمل. لكن هنا هو بيان لكيفية الوضوء، شمل فيها الواجبات والمستحبات أو السنن، يعني لأن معلوم أن غسل الكفين ثلاثا في الوضوء ليس بواجبا، لأن طبعا العمدة عندنا حتى ما ندخل، لأن الحديث ليس فيه دلالة على وجوب هذه الأعضاء، لكن الذي فيه الدلالة عندنا على وجوب الأعضاء الآية، قول الله عز وجل الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم نعم وارجلكم الى الكعبين. فجاءت الايه بالاربع اركان: غسل الوجه ومسح الراس وغسل اليدين، غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين. هذه الاركان التي جاءت في الايه، وهذا الذي يعضدها حديث الرجل الذي افضل ان اقول لم يحسن في صلاته وليس كما يشتهر المسيء في صلاته. افضل من قال الذي لم يحسن في صلاته على المسيء. ليش؟ لا، ممكن تقول ليش افضل من المسيء في صلاته؟ مع ان كثير بعضهم يقول المسيء هذا. ليش نقول الذي لم يحسن صلاته على ان نقول المسيء في صلاته؟ وجه الشاهد نعم كلامكم جيد، بس وجه الشاهد من الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فإنك لم تصلي. نعم هذا هو، قال ارجع فإنك لم تصلي، فرأى ثلاث مرات توضأ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أحسن غير ذلك، علمني. فبين أنه يجهل ورفع الإثم عن هذا اللي أريده في الترتيب، رفع الإثم عن الجاهل، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروه عليه، والجاهل سنوان أو يعني له. فلما رفع الإثم فلا نقول مسيء، لأن المسيء فيه دلالة على مأساة عليه الدم، فنقول إلا أن قلنا يعني بأنه لم يتعلم على أراد أن يوجه، لكن نقول من هذا الباب أنه هو لأنه يجهل ذلك وقد بينا فقلنا ذلك. هذا إيش الحديث ما يستدل به العمدة معنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ توضأ كما أمرك الله، ثم قرأ الآية، جعل الوضوء كما في الآية، والآية فيها إيش؟ أربع أركان: الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. وهذا وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ليش؟ لأنه الرجل لا يعلم، فقال أنا أجهل، والنبي رده فقال له توضأ كما أمرك الله. أرجع نسأل الوضوء إلى الآية، والآية أربع أركان، إذن هذه أربع أركان الوضوء. ما عدا ذلك طبعا يضاف عليها النية والترتيب، استفاد من أمر التي ضاف، لكن نقول أن أمر الأعمال بالنيات لابد لها من ذلك، لكن نقول في الأعضاء كجوارح هي هذه الأربعة. فيخرج أي بقى كلام آخر كما عند غير يعني في بعض المذاهب من مضى الاستنشاق كما سيأتي أيضا، مسح الأذنين إلى غير ذلك من الأعضاء، كل هذا خرج لأن هذا مقام بيان، وتأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، وأنه لا يمكن يكون هناك ركن في الوضوء ولم يبينه له النبي صلى الله عليه وسلم ويكون هذا الوضوء صحيح، حتى لا أحد يقول إيش المانع أصوليا أن ينزل وجوبا بعد ذلك. يعني يكون الوجوب هنا يأتي أكثر من وجه، نقول نعم، لكن هذه عبادة متصلة. لو كان الوجوب الاستنشاق والمضمضة واجبة وجاءت بعد ذلك بأمر واجب على التنزل، طب ماذا سنفعل بالوضوء هذا الذي كان يفعله هذا الرجل وغيره؟ هذا معناه أنه وجوب باطل لا يصح، ولم يرد دليل على أن الأمر بوجوب المضمضة والاستنشاق كان ناسخا للآية مثلا أو نزل بعدها، هذا ليس مثبوتا. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن ما زاد عن ذلك كان على الوجوب، الآية تحكمنا، والحديث الذي حال إليه النبي حال الرجل إلى الآية تدل على أن هذه الأركان، وما عدا ذلك فليس من الأركان. وسيأتي الكلام طبعا في المضمضة والاستنشاق والخلاف، لكن الحديث قالوا هذا فيه دلالة بين الأول أن غسل الكفين وغسلهم ثلاثة مرات، قال فيه حديث دلالة على استحباب التثليث، استحباب التثليث لأنه ذكر في الحديث مثلثة في اليدين وغسل الوجه وأيضا في اليدين والرجلين. فقلنا هنا على العموم، مش على العموم، خلينا نقول نعم، بس ليس أقصد بها عموم كل الأعضاء ثلاثة لمسايات الخلاف مسألة الرأس، مسح الرأس، لكن فيه دلالة على سنية واستحباب التثليث، لأن هنا جاء النقل في بعض الأعضاء لو قلنا بالتثليث، أن يغسل الكف والرجلين والمسح والوجه إلى غير ذلك. فإذا دل ذلك على أن التسليس سنة ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق أيضا. لأحاديث أخرى كما بواب البخاري في كتاب في كتاب الوضوء قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. فحتى المضمضة والاستنشاق جاءت أيضا في روايات أخرى فيها التسليس. طيب سنأتي لمسألة الخلاف هل الرأس مسح الرأس فيه ثلاثا أيضا أم لا، لكن نقول مبدئيا سنية التسليس عموما يعني نعم، لكن هل يلزم أن الكل يكون ثلاثا استثناء الخلاف في الرأس؟ نقول لا، بل جاء أن ممكن يكون أحد الأعضاء اثنين وأحد الأعضاء ثلاثة، فممكن التثنية ممكن التسليس وممكن مرة واحد. وهذا قال به النووي لما رواه عبد الله بن زيد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثة وغسل يديه مرتين ومسح رأسه مرة. إذا لا حرج أن الإنسان يتوضأ فيغسل ثلاثة في عضو ويغسل مرتين ويمسح الرأس مرة واحدة على الراجح. فيه دلالة على جواز، وهذا قال به النووي، مخالفة الأعضاء في العدد، بعضها مرتين بعضها ثلاثة وبعضها مرة واحدة. والوضوء هنا صحيح، لكن المستحب وهذا أفضل الكمال الوضوء ثلاثة، والجواز أن يضوء مرة واحدة، لأن هذا ما فعله سلم مرة واحدة كان بيانا للواجب. طيب هل يجوز الزيادة عن الوضوء عن ثلاثة؟ الصحيح الراجح أنه لا يجوز. والنووي وإن كان طبعا نقل النووي في الإجماع في نظر كما قلنا نقل كراهية الإجماع على كراهية الزيادة عن ثلاثة، واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الله عن جدي عبد الله بن عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وضل. لذلك حتى الترمذي لما روى حديث علي رضي الله عنه وارضاه قال ان النبي توضا ثلاثا ثلاثا، قال والعمل على ذلك عند عامه اهل العلم ان الوضوء يجزئ مره مرتين افضل وثلاثه افضله وليس بعده شيء. طب لو احتاج ان يزيد لامر يعني مثلا عليه عايز يقول بعض الاوساخ او الاشياء على على على العضو ولم يستطيع إزالتها بمرتين ولا مرة ولا ثلاثة، يزيد حتى يزيد يتأكد من وصول الماء، لذلك في طبقة شمع في صار شيء أو ما تأكد هذا إن احتاجه، لكنه لمجرد التعبد لا، هذا في إساءة وتعدي. لذلك البعض يقول لا يزيد أحمد وإسحق لا يزيد عن ثلاثة إلى رجل مبتلى يعني بالوسواس، مبتلى بالوسواس من ورق يرى بالإثم لمن زاد عن ثلاثة متعمدا. طيب حديث الرواية اللي عند مسلم الذي قال فيها زيادة من توضأ ثم نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين فيه فضيلة صلاة ركعتين، لكن مربوطة كما قلنا أو مركبة بوضوء على الكيفية التي توضأ بها سلم، وأنه لا يفكر في شيء في صلاته خارج عن الصلاة. طبعا يهجم عليه ممكن الشيطان أو تهجم النفس بأمور فيدفع ذلك، فإن دفع لا إشكال، لكن أن يسترسل مع النفس ويفكر بقى فين هتطبخ النهاردة، العيال جايين إمتى، الرجل العملية دي هتخلص ولا لا، الصفقة دي هتكون، هنعمل إيه بالليل، هروح آخر الأسبوع فين، وهكذا أمور حتى أمور الدنيا خاصة. أمور الدين فيها نظر، ليش أقول فيها نظر؟ بعض علماء كان يقول بأن من تدبر في أمور الدين في الصلاة فليس بذنب، يعني بمعنى عنده مسألة شرعية الآن وعاد يفكر فيها في الصلاة، الدليل هنا الراجح لوجه الاستدلال ويصلي، فقالوا هذا ليس ذنب، لو كان في أمر الدين. لما روى البخاري تعليقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة، فكأن عمر رضي الله عنه وهو في الصلاة يتدبر أمور الدين، وفيها نظر حقيقة. وإن كان البخاري أورده معلقا لذلك بعض علماء كان يقول وشيخنا لأنه من تدبر مسألة ما أو أمور الدين في الصلاة فهذه أخف من أمور الدنيا، وفيها المسألة فيها ما فيها. لكن هو الحديث فيه قال إيش؟ من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر له. طب هنا المغفرة ما تقدم مغفرة عامة، يعني عامة للصغائر والكبائر أم مغفرة للصغائر فقط؟ ما رأيكم؟ يعني هنا قال هل هذه مغفرة عامة مجرد يعني أن يتوضأ ويصلي ركعتين تغفر له ذنوبه من الصغار والكبائر أم من الصغائر فقط؟ يبدأ إشكال كل صغائر. الدليل نعم، وبعضكم استدل ما اجتنبت الكبائر حديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى غير ذلك، قال ما اجتنبت الكبائر كأنكم كلكم بتتفقوا على ذلك. يعني الصغار لا تحتاج إلى توبة، يعني الصغار لا تحتاج إلى توبة. يفعل الصغير لا يحتاج إلى توبة. ما أنا مستني يا أستاذة. طيب أنتو أيوة أنا بس الآن. طب جميل الآن أنتو يعني أنا بس حد يخالف، أنا عايز المخالف بس اللي يكلمني بقى، حد يخالف من أنتو المخالف، دليل المخالف، من المخالف من كنا الآن؟ ماشي ماشي، كل ما قرأته كلام جميل جدا يقوي قول بأن الصغائر المقصودة. هل أحد في المجلس يقول بالكبائر تدخل في المغفرة؟ أنا أريد بس خلاص، عشان هل أحد في المجلس يقول بأن الكبائر تدخل؟ أجيبوني. اللي بيقول من أستاذة أصالة قالت أنها تكفر الكبائر أيضا، جميل، يبقى هنا في خلاف، في ناس بتخالفكم أهو. طب اللي قال بتكفر الكبائر ما الدليل؟ ما الدليل؟ ايوه كده، احنا نحب دايما يحصل الخلاف موجود ليه يعني يا استاذه؟ لابد من اقامه الحد او الكفاره. من قال ذلك؟ افترض واحد فعل كبيره وتاب الى الله عز وجل بينه وبين الله، ستر الله عليه، ألا يقبل الله عز وجل ذلك؟ عندكم آية وعندكم حديث لمن أراد أن يقول بالقول الثاني. أنا الوقت بقول اللي قال بالكبائر تغفر، لقال بالكمال تغفر. ما عنده دليل أم قالها كذا؟ طيب عشان الوقت. لا مش مشكلة المغفرة ده مش دليل إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا ليس بدليل. إحنا كلامنا كله افهموني، لا أنتوا بعدتم عن النزاع الآن. الكلام كله في الحديث إيش؟ إنه هو توضأ وصلى ركعتين يعني فعل إيش؟ حسنا طاعة، فغفرت له ما تقدم. أيوة أستاذة ما. طيب أنا مستنيكي أنتوا أنا عشان كده عاد أجيب الآن خلاص. اللي أتيت بقى من آية إن الحسنات يذهبن السيئات، آية فذة عظيمة جدا فيها فضل كبير. قال الله كيف الاستدلال بها؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. أصوليا كيف نستدل بها؟ وهذا استدل به من قالوا بأن الكبائر تدخل. أنا عارف إن كتبت نعم، بس أنا عشان كده أنا رجعت وقلت مين اللي بيخالف؟ أنتوا بتسردي كله وعايزين أنا ناقي، لكن أنا عشان أشوفك أنت تقصدي سألت السؤال ده، قلت من يخالف؟ لقيتك ما خالفتيش، سكتي، فقلت بقى هي نزلت كده مني، لكن أنا قرأتها، لكن أنا كنت أنتظر إنك أنت تيجي تحجيني وتقولي أنا بالرأي اللي بخالف ودليل كذا وكذا. أفصحي مش ترميلي الكلام، ولما أنا أقول كل واحد يقولي بعد كده إيه ما أنا قلت. الآن أين وجه الدلالة طيب؟ وجه الدلالة السيئات تفيد العموم والحسنات تفيد العموم. نعم ألف ولام، إن الحسنات يذهبن السيئات، يبقى ممكن تكون في حسنة قوي كبيرة جدا عظيمة هتذهب السيئات كلها، السيئات دي كبيرة وصغيرة، يبقى ممكن أم لا؟ هذه الآية. طيب الحديث بقى اللي يدعمكم المسألة خلافية، سنقف بس نبين عشان ما نستفيد في المسألة، عندنا مسألة فقهية في، لكن أنا أبين الآن الحديث الذي ممكن يدعم ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات. عظم الحسنة قد تطير كبيرة من السنة، ممكن أن نستدل به على أن حسنة كبيرة جدا حدثت فغفرت غفر بسببها كبيرة له. أحد عنده الحديث أو الواقعة؟ لا. طب جيد نعم، مع أني والله أحسنتم، نعم جزاكم الله خير، أنا كنت أريد دليل آخر في التصريح حقيقة. لا لا في التصريح أنا أقوله خلاص. حديث حاطب بن أبي بلتعة، لا حاطب بن أبي بلتعة أتى بكبيرة وهي إيش؟ الجاسوسية. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لما قال عمر لعلي أضرب عنق هذا المنافق، قال لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئتم، فجعلت حسنة لأنه من أهل بدر تمحو كبيرة وهو الجاسوسية، بل صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل اطلع على الله على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. إذن المسألة فيها نزاع، لكن الحق نقول إن المسألة يعني كما فيها نزاع، لكن في هذا الحديث الذي معنا والله أعلم حديث الذي جاء النص فيه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى كذا ما اجتنبت الكبائر، فيظهر أن بعض الحسنات تقتصر فيها على رفع بعض السيئات الصغائر، وقد يكون من عظم بعض الحسنات أنها تغفر الكبائر، لكن لو قلنا في الحديث الذي معنا فيما يظهر في الروايات الأخرى أنه يقتصر الصغائر، لكن هذا لا يمنع أن هناك ممكن من الحسنات العظيمة التي قد تذهب كبائر بسببها. نعم جزاكم الله خيرا جميعا على هذه المدخلة والمدرسة واستفدنا منك جميعا. حاطب بن أبي بلتعة، حديث حاطب بن أبي بلتعة طيب إن شاء الله خير، تذكرينا في وقت ثاني. طيب هنا الحديث المسائل الفقهية نرجع بس مرة أخرى. غسل يده وكفيه ثلاثا قال ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه. اتركوا بقى موضوع حاتب الآن، اتكلمنا فيه حاطب، اتكلمنا فيه في العقيدة واتكلمنا فيه في موضوع القبر. انا اخذ بس الشاهد من الحديث الآن، لأنه الآن هو النبي صلى الله عليه وسلم صرح لذلك لأنه بين عشان ما تتفرعوا ونطلع برا الباب الذي معنا. نقول الآن ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه. قلنا هنا جاء الحديث فيه المضادة والاستنشاق قبل غسل الوجه، تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وقلنا أن هذا ليس فيه إشكال. ليش؟ إن إحنا نقول الترتيب في الفرائض، يعني لو مضمض على غسل، لو غسل وجهه ثم مضمض واستنشق، الحديث هنا مضمض واستنشق ثم غسل وجهه، دلالة على إيش؟ إن الترتيب عندنا في الفرائض فقط، وأن الترتيب ليس في السنن، وهذه دلالة يستدل بها على من يرى بأن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة، وأن لو كانت واجبة لابد أن تأتي بالترتيب. طيب فيه رد طبعا على، احنا قلنا بينا مسألة المضمضة والاستنشاق لعل لم أستفيد، لكن بينت بأنها ليست من الأركان، خلاف الجمهور يرون بأن أركان الوضوء الأربع، هناك خلاف. حنابلة عندهم قول بأن المضمضة هي الواجبة والاستنشاق غير واجب، وعندهم قول بالمضمضة والاستنشاق واجبة الاثنين. والصحيح الراجح بأن طبعا هم يستدلون بحديث لقيت ابن صبرة قال إذا كنت صائم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فقال بالغ فعل أمر الاستنشاق إلا أن تكون صابرا. وأيضا حديث أخرى فيها فليتمضمض فليستنثر فليستنشق، فقالوا هذه كلها دلالة على أن المضمضة والاستنشاق واجبة. وقول آخر عندهم جعلوا المضمضة على السنية والاستنشاق على الوجوب، والحق بأن كل هذا مصروف كما قلنا بحديث والآية بأن هذه على الاستحباب وليست على الوجوب، وهذه الأوامر كلها مصروفة من الوجوب إلى الاستحباب. البعض قال لا، المضمضة والاستنشاق تدخل في الآية. قالوا كيف؟ قالوا المضمضة والاستنشاق من الوجه، وقال غسل الوجه وهي تدخل في ذلك من باب أنها من الوجه. قلنا هذا خلاف الظاهر، لأن المضمضة والاستنشاق ظاهري، باطنة أم ظاهرة؟ باطنة، والوجه وما ظاهر، فهي لا تدخل في الوجه، هي موجودة نعم لكنها ليست من الوجه، بدليل بأنها أفردها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المنفرد، فلو كانت من الوجه لاكتفى المرء بغسل وجهه ولم يحتاج إلى مضمضة والاستنشاق لأنه دخل في الوجه، لكنها أفردت بأنها أدخل الماء إلى الباطن في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، فدل ذلك أنها لا تدخل في الوجه، وأن الوجه هو مظاهرة وليس مباطن. وهذا كله طبعا الخلاف ما بين الشافعية وغيرهم على مسألة وجوب المضمضة والاستنشاق، والصحيح الراجح كما قلنا لأن الأركان هي الأربعة فقط. مسح الرأس مرة واحدة عن علي رضي الله عنه وارضاه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. طبعا هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل نساء العالمين، من أفضل أربعة من نساء العالمين، زواج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وخلفه في أهله في غزوة تبوك جعله على الماء، وقال لو أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وهو من هو علي بن أبي طالب؟ شهد الله النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من العشر المبشرين بالجنة، وكان شجاعا وفارسا ومقداما، ولو قصة في مع عمرو بن ود في قتله، وكان من صناديد قريش، وتصدى له عمر علي بن طالب وهو شاب وخدعه لما قال له النظر، قال لا ما خرجت للقاتل اثنين، فالتفت عمرو بن ود فقتله ونزل عليه سيدنا علي، وهذه فيه جواز المخادعة في الحرب. وفي منقبة عظيمة جدا في حديث خيبر لما قال السلام لو أعطينا راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال عمر ثبات ما تمنيت الراية أو الراية في يوم من أيام إلا في هذا اليوم، لأن النبي ذكر منقبة من أعظم المناقب أنه الله أن الله ورسوله يحب هذا الرجل، يحب هذا الرجل، وأن هذا الرجل أقر له بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه لله. وقال الصحابة باتوا هذه الليلة كل منه يتمنى أن يكون هذا الرجل، فنادى وكان قد علي قد أرمد، يعني لم كان أصيب بالرمد، كان لا يرى، فجلس في خيمته فسأل عنه وسأل أين علي، قالوا قد أرمد، قال أتوا به، فأتي به يعني يسحب ما يستطيع يسير، فتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئت كما لم تكن من قبل أو أحسن ما تكون، فرجع إليه وأعطاه الراية وقال اذهب، وأرشده على ما يفعل في فتح خيبر. قتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه شهيدا في فتنة عظيمة أرادوا بها قتل عثمان، أرادوا بها قتل معاوية، أرادوا بها قتل عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، الخوارج عندما خرجوا علي وما استطاعوا إلا أن قتلوا سيدنا علي فقط، ونجا منها معاوية ونجا منها عمرو بن العاص، ومات شهيدا سيدنا علي في هذه المقتلة في ليلة يعني بضع عشر ليلة من خلت من رمضان في عام أو في سنة 40، ودفن في قصر الإمارة بالكوفة. وقيل ذلك يعني، وطبعا كان أصلا مشهورا بالقضاء أيضا كما قال عمر رضي الله عنه أقضان علي، وكان يقول له يعني يثني على قضاء علي، قال لم يكن علي يعني لا قضاء بدون علي أو أقضان علي أو إلى غير ذلك، وكان يقربه وكان قاضيا في زمان عمر له رضي الله عنه وأرضاه وأرضى عنه عن الصحابة أجمعين. الحديث طبعا هذا حديث الذي أتى به حجر عن علي بصفة دون سلام أتى بجزء من الحديث عند أبي داود وهو مسح برأسه واحد، لأن الحديث طويل بصفة دون سلام. قلنا حديث علي رضي الله عنه، حديث عثمان وعبد الله بن زيد من عملة من الحديث اللي هي عملة في الوضوء، حديث علي أطول من ذلك. قالوا أيضا أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بالطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ قال ما يريد إلا أن يعلم. في جواز على أن المرء في العبادة ممكن يعلم، يعني كما فعل عليه السلام ونزل من المنبر يعلم، يعني إذا ممكن أنك أنت تصلي بابنك أو المرأة تصلي بابنتها لتعلمه وتنتوي العبادة وأنها تصلي، أو أنها يعني لو قدرت تمثل هذا أمر آخر، لكنه جواز لو كان للتعليم، لكنه يعني يصلي للعبادة والتعليم لا حرج إن كان يريد أن يعلم الصغار أو يعلم الكبار حتى الذين دخلوا في الإسلام أو غير ذلك. المهم أن هذا لا إشكال فيه أن يأتي بالعبادة للتعليم على أن يريد أن يعلم به، هذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الحسن والحسين لما أرادوا أن يعلموا الرجل الذي لم يحسن الوضوء، فاصطنع قصة وقالوا يا عم انظر إلي كيف أتوضأ، هذا يقول انظر إلي حتى رأى الرجل كيف يتوضأ الحسن والحسين فتعلم الوضوء منهما، وكما جاءت بذلك السنة. هذا الحديث الذي نريد فيه وجه الشاهد أنه قال سيدنا علي بعد أتى بوضوء وساق الحديث جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وهنا حجر أتى بالرواية دي ليش؟ لأن يعني سيدنا رواية سيدنا عثمان ليس فيها التصريح بمسح الرأس كامل، مع أنه صرح بالتسليس مع عذاب من الأعضاء. وهنا في هذا الحديث دلالة على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا عند قول من يرى بعدم جواز تكرار مسح الرأس، كما يكرر الغسل لا يكرر مسح الرأس، وهذا قول الجمهور. ومن الذين يقولون بتكرار مسح الرأس ويرون فيه سنة التسليس أيضا؟ من الذي يقول بمسح الرأس مرة واحدة؟ الشافعية. أيوة كده، اطلعوا لنا بتوع الشافعية اطلعوا. نعم الشافعية يرون بتكرار مسح الرأس، والجمهور يرون من المالكية والحنفية والحنابلة، صحيح المذهب الحنابلة يرون بأن المسح مرة واحدة، يستدلون بحديث علي هذا رضي الله عنه، ويستدلون أيضا بحديث عبد الله بن زيد قال فيه أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة، ويستدلون بحديث عثمان وإن كان ليس ظاهرا، لان حديث عثمان لم يذكر فيه التسليس. هو يستدلون بالنفي، يعني يقولون ذكر التسليس في الاعضاء ولم يذكر في مسح الراس، وليس بظاهر، لكن يقولون بانه لم يذكر التسليس في الراس لانه ذكر في ايش؟ في الاعضاء الاخرى، لكن يصرحون بحديث علي وحديث عبد الله بن زيد. وهناك ايضا حديث الربيع بنت معوذ بنت عفراء رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت فمسح راسه ومسح ما اقبل منه ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مره واحده. هذا قول الجمهور، كل هذه أدلة على عدم التسليس في الرأس. الشافعية والمذهب عندنا يرى بمشروعية تسليس مسح الرأس، حتى أن الشافعي يقول وأحبه لو مسح رأسه ثلاثا وواحدة تجزئه. ورواية أيضا للإمام أحمد حتى تعلمه، بل بعض السلف إبراهيم التيمي يقول بها. استدلوا بإيش عندنا في المذهب؟ رواية لحديث عثمان، رواية أخرى ليست التي قرأناها، قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا الظاهر إن الرواية هكذا ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال هل أريكم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. الراوي قال فالظاهر إنه شمل قالوا مسح الرأس، وإن كان هذا ليس صريحا أيضا، لكن قالوا ما أخرجه أبو داود من حديث عثمان، رواية أخرى لعثمان عند أبو داود من طريق عامر بن شقيق. هنا ما التصريح جاء في رواية أبو داود، قال إيش؟ بس كانت الرواية من طريق عامر بن شقيق أن عثمان مسح رأسه ثلاثة ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. القول الأول نسيت أقول إنه قالوا مع الأثر قالوا النظر. قالوا إيش النظر؟ قالوا الشرع جاء بعدم غسل الرأس، جاء بالمسح، ويناسب المسح التخفيف، لأن لو كان والتخفيف هو بالمسح، لأنه لو في غسل وفي مسح، المسح غسل زيادة الماء والغمر، المسح بل أو يعني إمرار الماء. فقالوا هنا لما جاء المسح للرأس خلافا لباقي الأعضاء غسل، علمنا بأن الشرع أراد أن يخفف في الرأس، فمناسبة التخفيف أن تكون مرة واحدة في المسح، لو تكرر المسح لكأنه سيكون غسل. هذا نظرا، قولوا نظرا مع الأدلة التي قالوها. طيب الجمهور، هذا قول الجمهور. قول المذهب عندنا حقيقة رواية مسلم لعثمان مجملة لا تدل على أنه مسح الرأس ثلاثة، لا تدل على أن التسليس دخل فيه مسح الرأس، لكنها رواية أبي داود الإشكال فيها أن عامر بن شقيق قالوا لين الحديث، لين الحديث، لذلك ضعفوا رواية أبو داود سنن الرواية عند أبي داود، خاصة قالوا الآن تعارضت رواية سنن أبي داود أو داود حيث أبي داود مع الروايات الأخرى الصحيح في الصحيحين وفي الصحيح، فإذا عرضت بما هي أصح منه فقالوا كأنها شاذة. ذلك أبو داود الذي روى الرواية أيضا قال أحاديث عثمان في الصحاح كلها تدل على مسح الرأس مرة واحدة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسا ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. لذلك والله أعلم الراجح، طبعا المسألة تدور حول حديث أبي داود وفيه لين الحديث لعامر بن شقيق، والراجح في ذلك والله أعلم قول الجمهور بأن السنة مسح الرأس مرة واحدة وعدم التكرار. لو كان صح الحديث عند أبي داود لقلنا به، لكن فيه من الضعف، والأحاديث الأخرى صحيحة تعارضها فنقدم الأصح على ذلك. طيب في أيضا مسألة لابد من المسح، الغسل لا يجزئ ولا يجزئ، مسألة خلافية. هنا الحديث فيه أن المسح، طب لو غسل بدلا المسح، بعض العلماء يقولون يجزئ لأن المسح لغسل المسح وزيادة، يعني انتقل من الأدنى للأعلى، والبعض قال لي هذا أساء لأنه فيه تعدي وزيادة كما قلنا في التسليس، زيادة عن التسليس أقصد، فكأن هنا الآية فيها المسح وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم مسح. فالغسل هنا نقول حقيقة في إساءة، في ممكن تدخل في الظلم والتعدي، لكن يجزئ أنا أقول يجزئ، والبعض قال لا يجزئ. يعني إيش لا يجزئ؟ إذا غسل لا يصح الوضوء، عملا بحديث سلم من عمل عمل يسعى منه فهو رد، لكن الحق نقول هو يجزئ، يجزئ لكنه أساء، أزنه تعدى وظلم لكنه هو يجزئ، لأنه قد تم فيه المسح وزاد. طيب بقينا هنا في هذه مسألة المسح الرأس واحدة، ندخل الذي يليها كيفية مسح الرأس. ما زلنا في الرأس عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ: بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه طبعا اللفظ الأخيرة أصرح إنه طبعا في خلاف لغة القبل والدبر أو الإقبال والإدبار، أقصد مش القبل والدبر، الإقبال والإدبار. إن تصح لغة هتبتدئ منين؟ من الأول من المقدمة هذا إقبال، ويكون هذا إدبار، ولا الإقبال من الخلف يقبل إلى رأسه ويدبر. فالاثنين لغة ممكن تصح حقيقة. لذلك هنا جاء الفصل في الفعل. لأنه قال في الأولى فأقبل بيديه وأدبر، هذه تحتمل ممكن من ناصية الرأس إلى القفا ومن القفا إلى ناصية الرأس ممكن يقبل إدبار، لكن لما يقول أدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان، هذه تبين تصريحا أن البداية كانت بالمقدم قدم الرأس كما سبقتي معنا. طبعا ترجمة الراوي الصحابي الجليل عبد الله بن زيد ابن عاصم الأنصاري المزني شاهد غزوة أحد، تخلف فقط عن شهود غزوة بدر وشاهد المشاهد بعد ذلك. وهنا راوي حديث الوضوء، وقلنا هذا الحديث الثالث بعد حديث عثمان وحديث علي في عمدة أحاديث الوضوء. اشترك أيضا عبد الله بن زيد في غزوة اليمامة، واشترك قالوا مع وحشي بن حرب في قتل مسيلمة، وقتل يوم الحرة يوم الحرة 63. طب الحديث أيضا أطول من ذلك، من موجود عند البخاري في كتاب الوضوء وعند مسلم أيضا، على أنه سئل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء وتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث إلى أن قال الحديث زي معنا، وفيه الزيادة التي أتى بها الآن في مسألة صفة مسح الرأس. انظروا أن الإمام ابن حجر أو الحافظ ابن حجر يأتي بالزيادات بالشواهد الحديث الثلاثة، أتى بعثمان أنه أتى كاملا ثم أكمل بعلي في مسألة مسح الرأس واحدة بالعدد، ثم أكمل الزيادة التي عند عبد الله بن زيد في مسألة كيفية مسح الرأس. وهذا كله من الأحاديث الثلاثة طويلة، لكن هو أتى بما يريد في وجه الشاهد ليكمل به حديث عثمان الذي اتفق بين الثلاثة عليه. فأقبل بيديه أي بدأ بقبل رأسه، وأدبر يعني رجع بهما من دبر الرأس، ذهب بهما إلى قفاه في دلالة على أن آخر شيء في مسح الرأس القفا، وأخر الرأس وأول العنق هذا آخر شيء، وهذا يدل عليه أن الاسترسال في الشعر بعد القفا لا ينسى، كان يحتاج فقط إلى الرأس إلى القفا. طيب الحديث فيه وجوب استيعاب الرأس عند المسح، هذه المسألة الأخرى الخلافية معنا، بأن هل الرأس كلها تمسح عن بعض الرأس؟ الحديث كأنه فيه وجوب الاستيعاب. ليش؟ لأنه قال أخذ بيديه فأوصل يديه إلى قفاه، يعني كل رأس، ورجع، فهذا يستدل به من يرى وجوب استيعاب الرأس عند المسح. قول من يا أساتذة؟ لا فصلي لي من الجمهور هنا، مش هينفع تقولي للجمهور لما أنا أريد. حنابلة مالك، مالك الحنابلة، مالك وأحمد، أيوه هذا تدقيق. نعم مالك وأحمد وترجيح شيخ زي ابن تيمية، لا حنابلة وشافعية لا، إزاي ما اجتمعوش أبدا. قول هذا قول هو خلاص المالكية. أنا أردت سؤال ده بيقوليش الباقي، أنا لسه ما سألتكوش، أنا بسأل في سؤال معين الآن فقط، من الذي قال بوجوب استيعاب الرأس؟ طيب جزاك الله خير بالزيادة. حاضر نقول قول مالك ومشهور عند أحمد وترجيح شيخ ابن تيمية وابن كثير، قالوا مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. قالوا طبعا هم النزاع أصلا أصولي، أنا كلمت فيه أمس المرح في المدخل، خذ لغة لغة الناس، النزاع أولا في الباء تفيد التمعيد، انسحب رؤوسكم ولا تفيد الإلساق. طبعا إمام الشافعي وعرض عنه من قال إن باء في اللغة تأتي بالتمعيد، طبعا بجانب أن تأتي الإلساق والغالب، وبعضهم قال من قال بأن الباء تأتي بالتمعيد في اللغة وهذا جرأة حقيقة فقد خالف علماء اللغة. قلنا لهم كيف والشافعي قال أن الباء قد تأتي بالتبعيد، والشافعي أصلا من علماء اللغة، يعني قول الشافعي في اللغة وعد عالم من علماء اللغة ما يستطيع أن يهمل هكذا. المسألة مش نزاع فقهي الآن، أنا أتكلم لما الشافعي يقول لغة يعتد، وقد قلنا في سيرة الشافعي جلس سنوات في قبائل العرب يتعلم العربية ويتقنها، فهو عالم في اللغة، فلا يمكن أن نطرح قوله أن يقول باء للطبيعي تأتي في اللغة ونقول هكذا، نقول أن علماء اللغة لا يقولون بذلك، فهي لغة يمكن أن تأتي بالطبيعي وقد بيناها في القواعد الأصولية، ويمكن أن تأتي بالإلساق. وهنا النزاع في المسألة، النزاع هنا هل هنا الباء طبيعية أم باء للإلساق. الشافعية والأحناف قالوا بالطبيعي واختلفوا فيما بينهم، الأحناف يرون بربع الرأس والشافعية يرون بأي ثلاث شعرات يطلق عليها قد مسح، رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فقالوا هنا كيف الاستدلال بذلك؟ قالوا مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر، قالوا هذا بيان للمجمل، المجمل جاء في القرآن امسحوا برؤوسكم. طيب البيان كيف نمسح، فجاء الفعل بيانا للمجمل فأصبح بيان المجمل واجب، يبقى لابد مسح الرأس لأن الحديث تبين ذلك. طب ما الشافعية إيش دليلهم والأحناف إيش دليلهم؟ هم قالوا لغة الباء قد تأتي بالتبعيد، يبقى عندنا نزاع لغة مفيش ترجيح في اللغة. شرعا قالوا ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش مسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا ايش؟ اين الاستدلال عند الشافعية؟ قالوا مسح بناصيته جزء او من الرأس وعلى العمام، فلما اكتفى بمسح الناصية دل ذلك على الاكتفاء بمسح جزء من الرأس، وهذا يمنع وجوب الاستيعاب لكل الرأس. هذا عمدة الشافعية، سيبك من اللغة اتركه فيها نزاع، عمدة ما قاله المذهب حديث المغيرة. كيف لو عندكم دقة، إن شاء الله عندكم الدقة، تردون عليهم في هذه المسألة لو قلتم بقول الجمهور، وأنا أدين الله بقول الجمهور حقيقة، ولا أنكر على من قال طبعا بالطبعيد، لكني أدين الله حتى خيطة وأقول بقول الجمهور في مسح الرأس بقوة الأدلة. والرد على المذهب عندنا في مسألة حديث المغيرة، ممكن أحد يرد بتوجيه؟ لا، عم مسح على الإمام رخصة، لا المسح على الإمام بدل. جميل كلامك يا أستاذ نعم، أحسن الله إليك، بارك الله فيك. بضابط المسألة ممكن نرد على الشافعية في إيش؟ نقول لو ورد لنا وهو في حديث مستدل به في السنن بس انا ما اذكره الان، لا سيبك من هذه. هو الجزء الاولاني اللي قلت كان هذا الذي اريده فقط الان. نعم كل هذا لا، لو ورد الدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح بعض الراس فقط ولم يمسح عن العمامه، يعني لو ورد دليلا اقتصر على مسح الناصيه لقلنا به والمساله كانت انتهت خلاص، ما لنا المنازع في الشافعيه في ذلك. لان لو ترد دليل جزاك الله خيرا على انه يكتفى بمسح على الناصيه واقتصر لقلنا بالمساله ولا يمكن ان نقول الا خلاص انه بعضيه، لكنه لم يكتف، مسح على بعض ثم اكمل على العمامه، فدل ذلك على انه لما يستطع ان ينزع العمامه اخذ بالرخصه او بالبدل كما قلتم فمسح على باقي الراس، والا لو كان يكفيه البعض لما اكمل على العمامه. بل هذا يدل لنا الجمهور بان الاستيعاب اولى وليس لكم. ليش؟ على ان لم يكتفي بمسح الناصيه بل اكمل على العمامه. المساله خلافيه عموما ولكن هذا دليل المذهب ودليل الجمهور، والحق اقول والله اعلم في ذلك الادله تبين على ان وجوب استيعاب الراس هو الراجح والله اعلم في ذلك. لكن طبعا الخلاف فيها له حظ من النظر، الخلاف له حظ من النظر، وخاصه ان هو في روايه بعض بس احتاج تتبع عندنا انه مس على ناصيته لنسقط فعل العمام، هذه لو كان صحت لفاصله. طيب هنا عشان بس ننتهي قبل الوقت المساله، معنى صفه المسح. صفه المسح في اكثر من صفه عندنا عند الفقهاء، أشار طبعا أن يبدأ بمقدم الرأس فيذهب بيديه إلى القفا، لا أنا آسف إلى قفا نعم، ثم يردهم إلى المكان الذي بدأت. هذه هي الصفة التي جاءت، بدأ بمقدم رأسي حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهم إلى المكان الذي بدأ منه. طب القول الثاني أو صفة ثانية إنه يأتي الإقبال والإدبار اللي هي الرواية الأولى، يأتي بمؤخرة الرأس إلى المقدمة، وهذا الإقبال كأنه أقبل من الخلف إلى الأمام ثم أدبر وأرجع، على أنهم يرون بأن من الإدبار إلى الأمام سيكون يأتي بظاهر الرأس بظاهر الشعر يعني من الجذور ثم يرجع مرة أخرى فيناسب بعد ذلك كأنه التسريح يعني أو يناسب رجوع الشعر لأصوله مرة أخرى. فجعلوا الإقبال والإدبار أن يبدأ بمؤخرة الرأس فيقبل إلى جهة الوجه ثم يدبر فيرجع إلى المؤخر. أخذوا بظاهر إيش؟ فأقبل بيديه. أقبل بيديه يعني إيش؟ يعني أتى من هنا لقدام كده، من الوراء لقدام أقبل، أو ده إقبال يسمى. وأدبر يعني رجع باليدين إلى الخلف، فلا يكون الإقبال باليدين إلا من الخلف إلى الأمام يقبل بهما، والإدبار من الأمام إلى الخلف. لذلك في حديث الربيع قالت بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، وهذا تفصيل آخر أيضا يبين الصورة الثانية، بدأ بالمؤخر ثم بالمقدم، مقدم الرأس. لكن وطبعا هنا ميزة حديث الربيع إيش؟ إنه فيها ثم للترتيب، أما أقبل بيديه وأدبر فقط فيها واو لا تشترك لا تقتضي الترتيب، أقبل بيديه وأدبر لا تقتضي الترتيب. لكن رواية الربيع التي فيها مسح برأسي مرتين بدأ بمؤخر رأسي ثم بالمقدمة فهذه فيها ترتيب فتقوي قول الصفة الثانية عموما. والحق أن كلها صور جائزة، صور كلها جائزة، لكن الأشهر نعم هذه رواية عند أبي داود، مسألة أنه يأتي بيديه يكف يديه ويضعه كأنه على شعره، وهذه بيحبها أصحاب الشعور التي لا تريد أن عند الوضوء أنها تختلف عليه يعني اللي مش عايز يصرح شعره يعني كده. في رواية عند أبي داود في ذلك، وهذه صورة ثالثة أنه لا يبدأ بالمقدمة والآخر، يأتي في رواية عند أبي داود يأتي بماء ويضعه وضع يعني يضع يده على شعره على هيئة الشعر ليس إقبالا وإدبارا. بعضهم قال أقول الثلاث الأرجح يعني والله أعلم إنه يذهب من المقدمة ثم يعود، والروايات الأخرى كلها تنوعية لا إنكار فيها. والبعض يقول انه ممكن ياتي بصفه انه ياتي بمقدم الراس فاستقبل الشعر، ثم لما وصل لقمه الراس يعني منتصف الراس استدبر الشعر. يعني في الاول بياتي بالمقدمه الى نصف الراس اللي هي مع اتجاه الشعر، ثم ياتي من الخلف الى نصف الشعر الى نصف الراس في الاعلى فيكون بالعكس، ثم يرجع من هنا ويرجع من هنا، فيكون قد اتى بظاهر الشعر وبجذور الشعر من الخلف من الباطن ايضا. وهذا كله ايضا يصحف. طيب كل هذا قال النووي لمن كان له شعر مسترسل، اما من لا شعر له او حلق شعره فلا يستحب له الرد، يعني يروح مره واحده وخلاص يعمل اقبال ولا يستحق الادبار، وهذا يعني كانه جعلوها لاسترسال الشعر، لكن حقا فيه نظر. النووي قال ذلك، قال الادبار والاقبال لمن عنده شعر مسترسل، يعني ليش حتى ياتي بالماء على ظهر الشعر ويرجع به فياتي بجذور الشعر من الباطن من باطن الشعر، لكن ليس عنده بقى شعر حالق مثلا او اي شيء لا شعر له يكفيه، قال لانه يمسح براسه يعني اقبالا فقط. وبعض قال ان هذه فيها نظر العبره يعني مساله تعبديه ليست حكمه فيها الشعر، لكن لا انكار من مسح اقبالا فقط مسح اقبالا وادبارا هذا هو المستحب وهو الافضل. المراه كالرجل في ذلك، والمراه كالرجل في مساله صفه المسح، حتى ما زاد عن شعر المراه عن القفا لا يمسح، لان لم ياتي دليل على ذلك، فالمراه بمنزله الرجل تمسح على راسه. فنقول حتى النسائي اخرج في باب مسح الراس المراه راسها حديث عائشه قالت ووضعت يدها في مقدم راسها ثم مسحت راسها مسحه واحده الى مؤخره. طيب نقف عند مسح الراس اللي انتهينا منه، صفه مسح الاذنين نقف عنده، ناخذه ان شاء الله مع الاحاديث الاخرى الاسبوع القادم عشان نقف عند. السلام عليكم، في اي اسئله؟ طبعا في تفاصيل في الامور احنا بنمر عليها يعني درسناها ممكن في المتن لم نستوعبها، لكن على قدر ما نأتي في الأحاديث، وإلا لو كنا سنتكلم في هذه الأحاديث سنضطر نتكلم على كل الوضوء ده كتاب الوحيد. عندك سؤال؟ أنا ما أدري لحظة. ما هو سؤالك؟ كده ما تجمع شعرات تدخل في ذلك. لا لو كان عندها ضفائر تمسح ما كان الى القفة فقط، يعني لا تفك الضفائر. نعم تمر لو كان المجموع تمسح الى القفة، كل ما يناولها يده الى القفة تمسح تمر عليه بالمسح. انا اجبتك خلاص. نعم المقصود مسح الرأس وليس الشعر، يعني الكلام النووي طبعا يبين بأن كأن الإقبال والإدبار لتمام مسح الرأس الذي عنده شعر فيه، فلما انتفى الشعر لا نحتاج إلى الإقبال والإدبار ويكتفي المسح لأنه قد تحقق المسح بالرأس. وفي وجه على أنه يرى بأن الإدبار والإقبال على التأكد من مسح إيش كل الشعر الذي هو يغطي الرأس، لأن مسح الرأس لن يكون لأن في شعر، فعشان يمسح الرأس اللي هو على الشعر الشعر على الرأس فلابد أن يأتي بإقبال وإدبار، فلما لم يوجد الشعر فيراه يكتفي بمسح الرأس. قلنا فيه نظر نعم، لكن من أتى بإقبال وإدبار لا ينكر عليه بل هو يستحب حتى لو كان ليس عنده شعر. أتركيه بالأسبوع القادم لأن هذا معترك، عايز تعطيه فتوى يعني مسح على خمار المرأة. الله يعني المذهب عندنا لا يرى ذلك حقيقة، لكن ورود الآثار في جواز ذلك تجعلنا لو قلنا بالقياس على مسح النصيحة العمامة المحنكة، يعني ممكن نقول به إذا احتاجت المرأة لذلك خارج، لكن ما تقوليش في البيت تحط بعض الأخوات عايزة مش عايزة تعمل شعرها، فتقوم رايحة عاملة شعرها مش عارف فين، تقوم لابسة لي الخمار ومكتفاه وحطها عايزة تمسح قاعدة في البيت، نقول هذا ليس ترخصا في البيت. ممكن الآن لا تنزع الخمار في الخارج لأن المرأة ممكن ما تستطيع، فلو قلنا قياسا على العمامة المحنكة ممكن نقول ذلك قياسا على الرخص، لكننا تفعله مرة في البيت وتمسح عليه لا أرى ذلك. طبعا المذهب عندنا لا يرى بالجواز المسح على خمار المرأة، يرى بالعمامة، لأن ولو مسحت على الخمار لابد من مقدمة الرأس، لأن المذهب عندنا يرى النصية، فما يهم مسح الخمار وعدم أي جزء من الرأس يكتفي به، عشان تفهموا بس ليش المذهب يرى، لكن لابد حتى مع الخمار ومع العمامة عندنا لابد من النصية للحديث. أما الإشكال كله لمن يقول كالجمهور بأن يجب مسح الرأس بالكلية، طيب هينفع على العمامة كلية من غير النصية؟ نعم عندهم. طب يقيس عليه الخمار؟ الحق ان فيه ورد عن أم سلمة في روايات بأنها تفعل ذلك، فلذلك أنا قلت يعني بجواز ذلك، ولكن لو تخرج من الخلاف فتأتي بالنصية ثم تكمل هذا أفضل، هيبقى يعني ممكن، لكن الإشكال كله أنه لابد أن يحتاج إلى ذلك من المشقة يعني، وليست يكون هكذا مفتوحة. أسئلة؟ شوف يا أستاذ، أو أسئلة الوسطية حقيقة يعني الإنصاف نعطي الحقوق لأصحابها، الأسئلة هذه المشرفات على الدورة في الوسطية هم بيجتهدوا وبيخرجوا الأسئلة، وأنا بس فقط بأراجع وما بينزلوها لكم، فأنا لست أفعل فيها شيئا غير المراجعة حقيقة، وجزاهم الله خير الجهد منهم وأيضا إخراج الأسئلة منهم، وهذا من تثقيل العلم لهم ومن إتقانه. فلو وجدنا من الأخوات من يساعد في بلوغ المرام من الذين يحضرون ويخرجون أسئلة فأراجعها وتنزل، أنا لست عندي مانع، لكن عشان أوعدك بأن أنا أستخرج أسئلة بعد كل درس وأنزلها لك ممكن نقولها شفوي وحدث الله بقى من المحاضرة، لكن الالتزام بها أخشى أن أنا أقول لك نعم وما أستطيع، فأنا أردت أبين، لكن لو تطوع أحد من الفضليات أو من أحد ويعني عاوننا في ذلك لن نرد هذا العون، ما دام فيه نفع للناس. جزاكم الله خيرا. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.